نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: قال باب إذا حرق المشرك المسلم أهل يحرق؟ والجواب: ننتظر ما يفتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا من حق أن نقول نعم أو لا، إذ لا يحل لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، فلا مجال للرأي هنا. باب إذا حرق المشرك المسلم، مشرك حرق وأحرق مسلم، هل يحرق هذا المشرك وإلا لا؟ سبق إلى علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن هذا عذب بالنار وعذب ولي من أولياء الله، فالقصاص عدل، والمرء مقتول بما قتل، ولكن لنسمع ما يريده الشيخ من أدلة السنة النبوية الطاهرة. قال: حدثنا معلى شيخه، قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أذكركم إذا ذكر نبيكم فصلوا عليه وسلموا. ما اخترنا هذه الليلة لدراسة السنة إلا لنكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال: إن رهطا من عكل، والرهط العدد من الناس من 3 إلى 9، وليس فيهم امرأة. لو قال قوم، يوجد مع القوم نساء، لكن رهط يطلقه أهل هذا اللسان العربي على العدد من 3 إلى 9 وهم رجال. قال: وعكل قبيلة من قبائل العرب بهذه الديار. 8، أي عدد هذا الرهط 8 رجال، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي وفدوا إلى المدينة يريدون الهجرة والإقامة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بنياتهم. والظاهر جاءوا للإقامة بالمدينة لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإقامة بها ويدعو إليها. قال: فاجتووا المدينة، جوها مناخها طقسها ما لا أمامهم، أصيبوا بالحمى البريديزم، وكانت موجودة لوجود مستنقعات وبعوض وما فيه ما عندكم الآن تحاربون به الجن والبعوض. إذن فمرضوا فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أدباء، يا رسول الله، وهذا الذي ينبغي أن ينادى به رسول الله، ما عندنا يا محمد؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا ربه جل جلاله ما ناداه بيا محمد أبدا. وإن غلط بعض المفسرين عند قل يا محمد هو الله، قل يا محمد يا أيها الكافرون، لا، قل يا رسول الله، يا نبي الله، ناداه ربه جل وعز في كتابه مرات بعنوان الرسالة: يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول لا يحزنك، وناداه بعنوان النبوة مرات: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله، يا أيها النبي إذا طلقتم، عرفتم كيف تتأدبون؟ ولكن قولوا: من أين لنا أن نحضر تلك الحضرة وننادي رسول الله؟ بعد ما بين السماء والأرض. لكن على فرض جئت تسلم عليه تقول: السلام عليك يا محمد، والله لو أسمعوك لضربتك وما يبلغ سلامك، تذكرون، ولكن الغفلة ضاربة. هل تعلمون أننا نتصل به يوميا باللاسلكي؟ ما تعرفون هذا؟ أكثر من 5 مرات، بعضنا 30 مرة يتصل برسول الله ويناديه ويسلم عليه. وذلكم في التشهد الأول والثاني من كل صلاة، وفي التشهد من كل نافلة، إذ تجلس جلسة خاصة لأنك بين يدي ربك ذي الجلال والإكرام. لا تفهم أنك وحدك جالس، لمن وبمن ولمن؟ ثم تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مواجهة، وتبلغه على الفور. إذا كانت أجهزة البشر تصل بالخبر بهذه الصورة، والذي خلق الكون وذراته، ولكن الناس غافلون، قل من يشعر أنه جالس يتحدث مع الله، ولهذا يكرهون الصلاة لأنهم ما فهموا منها شيئا، ما ذاقوا منها حلاء، ولا عرفوا لها معنى أبدا، يظنون أنهم في حبس، ما عرفوا أن الله أكرمهم بالجلوس بين يديه، وقد نصب وجهه الكريم إليهم، ينظر إليهم ويسمع منهم وهم يناجونه. ما عرفوا هذا، محرومون. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تبلغه على الفور بنفس اللحن والصيغة. هل يجوز السلام على محمد أو السلام عليك يا محمد؟ إذن ق قال فقالوا يا رسول الله أبغنا رسل، أبغنا أطلب لنا، أعطنا، أعنا على الحصول على رسل. ما هو الرسل؟ ما تعرفونه ولو عاكفتم 70 ليلة. هذا يعرف أهل الإبل، أهل الغنم. أنتم الآن إبلكم وأغنامكم في الورق في الكاغد، لا تحلبون ولا تربون. احمدوا الله على الأقل. كل من يشرب كاس لبن ينبغي أن يحمد الله مرات بكل صدره. من أين أتاك هذا اللبن؟ ولا بقرة لك ولا بعير. فالرسل المراد منه درع اللبن أو الحليب. أبغنا أطلب لنا شيء من اللبن، لأنهم يريدون أن يتعالجوا من أمراضهم بلبن الإبل، لعلمهم أنه نافع بإذن الله. أبغي لنا رسلا. قال ما أجد لكم. ما عنده. هو كان يهدى اللبن. ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، إلا أن تلحقوا بالذود الذي يرعى في البادية. والذود 5 من الإبل فما فوق، والجمع أذواد. قال فانطلقوا 8 إلى البادية إلى إبل الصدقة، إبل الزكاة. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها. وقد أرشدهم هو سيد الأطباء والحكماء بأن يلتحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، وفي ذلك شفاء ودواء. تستطيع الآن جماعة الطب أن ترد على رسول الله؟ يستحيل أن يرد وجها لوجه ويقولون ليس بنافع ولا بشافع. يردون أن يقولوا هذا المرض خاص، ما ينفع البول في كل مرض. نعم، فالرسول عرف مرضهم، اجتواء المدينة لما الطقس المناخ معنى الوخم أصابهم، فأعطاهم الدواء الذي لا يمكن أن يكون دواء أفضل منه. والنتيجة هي البرهان. قال إلا أن تلتحقوا بالذود. فانطلقوا فشربوا من أبوال وألبانها حتى صحوا وسمنوا. ذهب المرض الوخم وسمنوا أيضا. البول، بول الإبل وما ترعاه من أنواع الشجر والألبان التي يشربونها. صحوا أولا، زال المرض، وسمنوا، أصبح فيهم السمن. كم يوم؟ لابد فترة. وسمنوا. قال وقتلوا الراعية، وقتلوا الراعية واستاقوا الذود. هربوا بالإبل، عفاريت. هذا هو الإنسان الكافر، كفروا نعمة الله ونعمة رسوله عليهم. ما عرفوا من صحح أجسامهم، من أذهب أسقامهم. الله خالق الإبل وألبانها وأبوالها. فقتلوا الراعي المسكين، ما ذنبه حتى لا يعلن عنهم ويخبر بهم؟ أو حاول أن يفك الغنم الإبل فقتلوه وأخذوا الذود وهربوا. قال وكفروا بعد إسلامهم، وكفروا بعد إسلامهم. وكفرهم ظاهر كالشمس، ما دام قتلوا راعي الإبل المسلم وأخذوا إبل الصدقة فما هم إلا كافرون. كفروا بعد إسلامهم. قال فأتى الصريخ، الصريخ من يصرخ بأعلى صوته كالصاروخ. لما سمي الصاروخ صاروخا؟ لصوته لأنه يصرخ. فأتى الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب. لما وصل الصريخ وأعلم الرسول، الرسول أرسل جيشا لطلب هؤلاء البغاة الكافرين المرتدين. فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم، ما أصبح النهار رجلا شابا، لأن النهار بداية الصبي يزيد ينمو في الضحى شبيبته عند الزوال، زالت الشمس أخذ يعجز كالإنسان بلغ الأربعين يبدأ يهبط كل يوم سنتيمتر. إذن ما ترجل النهار حتى جاء بهم. خيل الرسول الشجاعة. قال فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم أمر بمسامير، جمع مسمار من حديد، فأحميت فكحلهم، كحل أعينهم بمسمار حار، ذابت المقلة واحترقت، عرفتم؟ وطرحهم بالحر، الحر الشرقية، طرحهم عليها يستسقون فما يسقون، العطش قتلنا، الظمأ، من يسقيهم؟ حتى ماتوا. إذن أولا قتلهم جزاء ردتهم، سملوا أعينهم، هم فعلوا هذا، فقوا أعين الراعي، القصاص، قطعوا أيديهم لأنهم اغتصبوا وسرقوا. إذن واقرأوا لهذا قول الله تعالى من سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا موكول إلى الحاكم، يطبق هذه الآية كما يراها. فالرسول طبقها كما سمع. قال أبو قلابة فقتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا، فكان الجزاء عادلا. لكن أين محل الشاهد؟ يأتي في الحديث الآتي. قال حدثنا يحيى بن بكير، يعني شيخه، قال حدثنا الليث، شيخ البخاري يكفي عن شيخه، عن يونس عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي التابعي ما يذكر الرسول حتى يقول صلى الله عليه وسلم، ما يقول تعبنا أو مرة تكفي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الأنبياء، قرصت نملة نبيا من الأنبياء، والقرص معروف. قال فأمر بقرية النمل فأحرقت، والترجمة إذا حرق المشرك المسلم، كيف استنبط البخاري هذا؟ قال فأحرقت. فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. وفي لفظ آخر هلا نملة واحدة، هلا نملة واحدة تقتلها. إذن الإحراق بالنار ما حكمه عندنا؟ أولا إذا حرق الكافر المشرك المسلم حرقنا، إذا هذا هو العدل في القصص. ثانيا إذا تحصن العدو بحصن وأرسل علينا الحمم والقذائف وما وجدنا، بدا من إحراق ذلك الحصن بالصواريخ، إما أن ندمره وإما أن ندمر. هنا يجب أن نحرقهم ولا حرج. أما إذا كنا قادرين على إبعادهم بدون إحراقهم فذاك المطلوب. كنا نرى أن لا أثر لهم في هذا التكتل أو التحصن، لا قيمة له، فلا حاجة إلى الإحراق. لا يعذب بالنار إلا الله. لكن إذا كانت الضرورة فلا بأس بإحراقهم. المرأة لا يحل قتلها عندنا أبدا، لكن إن قاتلت، إن كادت، إن مكرت تقتل وهي مرأة. فهذا يعود إلى علم أهل القتال وبصيرتهم. مبدئيا لا نحرق بالنار حتى النمل، لكن من حرقنا نحرقه، من تحصن بحصن وأججه نارا ولا نستطيع أن نخلص منه إلا بإحراقه فلنحرقه. والعدل مطلوب، لأن الله قال لذلك النبي هل لا نملة واحدة التي قرصتك نملة، وإلى قرية نملة ما أهل القرية كلهم، فكيف إذن تحرق قرية بكاملها؟ قرية أهلها يسبحون الله، عرفتم قيمة التسبيح وإلا لا؟ ما له قيمة عند الناس، يغني خير من لا يسبح، تعرفون هذا؟ والله يغني خير له من أن يسبح. قرية أمة تسبح الله، فلهذا لأن تقتل ألف كافر ولا تقتل طفلا مسلما، عرفتم ولا لا؟ لأن تقتل مليون كافر ولا تقتل مسلما واحدا. لما؟ من يجيب؟ لأن هذا المسلم يذكر الله ويسبحه، والمليون كافرون به يسبون ويشتمونه. أمر واضح. وفي الميزان الحق دائما نذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا يشير إلى مسلم يزن ملء الأرض من ذاك الكافر. وإلى الآن المسلمون الجاهلون ما عرفوا قيمة الإسلام، والله ما عرفوا، ويقتلون المسلمين كالحيوانات، ويعذبون في السجون أنواع عذاب ما يوجد يوم القيامة. أعوذ بالله، هذا هو الجهل، هذا هو الجهل بالله، ما عرفوا الله. مسلم يسبح الله، نملة تسبح الله لا يجوز قتلها وإحراقها إلا أن ظلمت واعتدت. قال الشيخ باب حرق الدور والنخيل. فرقنا من حرق الأبدان والأجسام وعرفنا حكم الإسلام. والنخل والدور نحرقها وإلا لا؟ الحكم كما سمعتم، إذا رأينا أن هذه الأشجار عنب، تفاح، برتقال، نخل، وقفت بيننا وبين العدو، تحصن بها العدو ما نستطيع أن نصل إليه، أحرقها لتنفذ. هذه الدار ما يجوز إحراقها وتدميرها، لكن العدو متحصن بها، رابض فيها، معتكب، ماذا نصنع؟ أحرقها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير ابن عبد الله البجلي قال لي جرير من هو جرير صاحبكم؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلاصة، ألا تريحني من ذي الخلاصة. هذا الصوت مؤثر ولا لا؟ ألا تريحني، معنى أن رسول في تعب، في شجع، في هم. منين؟ من بيت يعبد، من قبة يذبح لها ويستغاث بها، وحكام العروبة يؤيدون القباب وينصرونها ويحمونها بالبوليس. قباب يعبد فيها الشيطان، أما الميت ما يعبد، يحلفون بها، يذبحون لها، يعكفون عليها، يأخذون ترابها، والحكومة الإسلامية العربية تقف تناصر ذلك. أعوذ بالله. الرسول أبو القاسم فداه العالم بأسره يقول ألا تريحني يا عبد الله، ألا تريحني. يستحث، يعرض عليه، يطلب منه ألا تريحني. من أين؟ من ذي الخلاصة. وكان ذو الخلاصة كان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، الكعبة الحجازية بيت الله، قالوا نحن نبني كعبة ثانية في ديار اليمن، وسموا الكعبة اليمانية، حجوا من أجل أن يأكلوا فقط. أكثر الأضرحة والقباب التي تزار مبنية للطعام للزيارات، أو ما تعرفون هذا؟ ما لوجه الله أبدا. إذن الكعبة اليمانية في ديار خثعم في جنوب الجزيرة المملكة، ما هو في اليمن الأصلية، إذ ما وراء مكة يمن، تبهتم؟ أخرج من مكة وما كان جنوبا فهو يمن، لأن الواقف عند باب الكعبة الشام من هنا واليمن من هنا، والغرب أمامه والشرق وراءه. قال ألا تريحني من ذي الخلاصة. وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت، جرير بن عبد الله البجلي قال انطلقت في 50 و100 فارس، لأن القوم يشربون دماءهم، يموتون دون صنمهم إلى الآن. امشي هدم قبة في بلاد العرب وانظر ماذا يحصل، أنت وجماعتك. إذن 150 رجل فارس. فذهبت، قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، قبيلة أحمس، وكانوا أصحاب خيل يجيدون ركوب الخيل ويحسنون سياقها وسوقها. قال وكنت لا أثبت على الخيل، مع الأسف أنا كنت ما أستطيع أن أثبت على ظهر الفرس، كلما ركبت وقعت، ما أستطيع، وأنتم لا تستطيعون، ما تستطيع إلا من تمرن وروض نفسه عليها، ما هو سهل، لا سيما إذا كان بدون سرج، كلما ركب زلق أو سقط. قال جري أنا كنت لا أثبت لأمر ما أثبت على ظهر الفرس. قال فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري. الله أكبر، يا ليتني أنا. قال ضرب في صدري هكذا، ما عليه شيء، صدره مكشوف أو عنده ثوب 50 ريال ما في، إزار وريدة، الإزار مستزر به وريدة على كتفه، صدره صدر الأسد. فقال هكذا في صدري، قال حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فاز بها ابن عبد الله، اللهم ثبته على ركوب الخيل واجعله هاديا مهديا. هذه جائزة نوبل، كم تساوي هذه؟ 1,000,000 دكتوراه، والله ما تساويها. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق إليها فكسرها وحرق، هذا الشاهد، فانطلق إليها برجاله 150 وكسر الصنم وحرق الدار. يجوز تحريقها ولا لا؟ أخبر الرسول ما قال لا لا لا، ما من حقك تحرقها، حرقها، ما باءت شر، ما أوطن فساد وضلال، ما ينفع إلا النار. قال فانطلق إليها فكسر وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جبريل، رسول جرير من الجنوب إلى المدينة مسافة، هو ما أراد أن يأتي، فبعث برسول من عنده، كلف أحد أبنائه أو إخوانه أن يأتي الرسول ويخبره. فقال رسول جبير والذي بعثك بالحق، ليمين محترمة ولا لا؟ هذه يمين الأصحاب، والذي بعثك بالحق، من الذي بعثه بالحق؟ الله. أما إخواننا وحق سيدي عبد القادر وأص مولاي فلان وعينك والملح الذي أكلنا والطعام الذي بيننا وهذه الساعة وهذا اليوم، المهم ما تركوا شيء غير الله، لا حلفوا به إلا الله، لا لا لا، في عداوة. هكذا يفعل الشيطان بعباد الله، هكذا يفعل الجهل. هذا الصحابي ماذا قال؟ أذا أرسله من اليمن قال والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب أجوب. فانشرح صدر أبي القاسم وفرح وزال الهم والكرب، تركتها كماذا؟ كأن جمل أجوب وأجرب، محترقة مهدمة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك في خيلي أحمس ورجالها 5 مرات. قال الرسول لما أخبرت النبي بما حصل، الرسول بارك في خيلي أحمس ورجالها 5 مرات، اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها، اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها 5 مرات جزاء لهم. الرسول يعترف بالجميل، فبرك ودعا بالبركة بالبركة لرجال أحمس وخيلها 5 مرات، لأنه قال من صنع إليكم معروفا فكافئوا. لما قلنا جزى الله أمرك خيرا، جنت جنون العروبة، تاهوا في متاهات، ما عرفوا هذا الكلام كيف، قالوا هذا عميل أمريكاني، ونحن نتعمد هذا تعليما وتبصيرا. الرسول يهودي بن يهودية قدم له حلبة لبن، قال اللهم بارك فيه وفي ماله وأولاده. وأمريكا التي جاءت بالخيل من الشرق والغرب لإنقاذ حرم الله ورسوله نقول لعنة الله عليها. هذه الآداب، هذه الأخلاق. أين القراءة وأين العلم وأين المعرفة وأين البصيرة؟ من صنع إليكم معروفا يهوديا مجوسيا كافرا مشركا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أمريكا نصرنا الله بها ودفع عنا الخطر الدائم والبلاء العظيم والعار الذي لا حد له، ينبغي ألا نقول جزاها الله خير. فهمتم هذا وإلا لا؟ أو أنتم منهم؟ كونوا منهم ولا حرج، من أراد أن يرد فليرد بقال الله قال رسول، ما هو بالعنجهيات والغطرسة والتقليد الأعمى. قال اللهم بارك في خير أحمس ورجالها 5 مرات. صنعوا معروفا وإلا لا؟ أراحوا من همي، تبهتم؟ أراحوا من هم يحملوا، فدعا لهم بالبركة. وقال الشيخ وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. هذا سيأتي في باب الغزوات أو في كتاب المغازي، والقرآن يصرح بهذا. سورة الحشر نزلت في هذه القضية، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. بنو النضير طائفة من طوائف اليهود 3 الذين كانوا يسكنون المدينة النبوية، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. لما يأتي اليهود يسكنون هنا؟ يتركون العسل والزبدة ويأتون إلى الحر والعقرب، كيف؟ لما؟ لأن أعداءهم خصومهم النصارى فهموا أن اليهود قتلوا إلههم، والذي يقتل ربك كيف تنظر إليه؟ فكان النصراني ينظر إلى اليهودي وأنه شر الخلق، لو استطاع أن يأكل يأكل، كيف هذا قتل إلهي وصلبه؟ هذا المعتقد ناله أو نال به اليهود ألوان من الشقاء، حتى إنهم كانوا يقلونهم كالسمك في الزيت. ماذا نقول؟ قدر كبير يملؤونه بالزيت ويقلونه، فإذا أخذ في الغليان يغمسون اليهود، هذا جزاؤه، قاتل إلهنا. إذن فهرب اليهود إلى الجزيرة إلى العرب، العرب كرماء أشراف إذن وجهال أميون، واليهود علماء وعارفون، العامي لا بد وأن يحترم العالم، والعالم يسود الجاهل، سنة الله. فنزلوا ينتظرون عهد النبوة أيضا، فروا خوفا من الاضطهاد وما يلاقونه من النصارى، والحكومة كانت للروم التي أبادتهم وأزاحتهم بعدما فسقوا وفجأوا كالعرب، وكانوا أيضا يقرؤون في الإنجيل والتوراة أن نبي آخر الزمان قد أضل زمانه، وأنه يخرج من جبال فاران جبال مكة، وأن مهاجره بلد ذات سبخة ونخيل يقال لها يثرب، فنزحوا لهذا الغرض. سلسلة في تبوك وفي كتيمة وفي خيبر والمدينة بالذات. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا كانوا واقفين موقف الحياد طيلة ما كان الرسول يدعو إلى الله في مكة ينتظرون ما الذي يحدث. لما نزل المدينة وجاءت معركة بدر في السنة الثانية وانتصر فيها الرسول شارق ريقهم أو شارقوا بريقهم وكشفوا النقاب عن وجوههم وأعلنوا العداء صراحة. إذن فأذن الله تعالى له في حربهم فأجلى بني قينقاع وأجلى بني النضير. كيف أجلاهم؟ بنو النضير في شرق المدينة تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. حدث أن مسلما ترتب عليه ماذا؟ دية يدفعها إذ قتل خطأ، والعقد الذي بين الرسول وبين اليهود أو الاتفاقية ذات البنود أكثر من 30 بندا من بينها أنهم يتحملون معه ويتحمل معهم الديات وغيرها. فذهب إليهم يطالب بالمشاركة أو الإسام في دية هذا الرجل، فقالوا مرحبا أبا القاسم اجلس كل ما تطلب يحصل. فأفرشوا له في ظل جدار من بيوتهم القديمة كما تعرفون في البساتين، وقالوا الفرصة سانحة اليوم ننهي وجوده اليوم ننهي. فزين لهم الشيطان قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ناتي برحى طاحونا ونرسل عليه من فوق وهو جالس، وجاءوا بالطاحونة وأخذوا يطلعون بها بالسلم إلى السطح قبل أن ينفذوا مؤامرتهم. أوحي إليه باللاسلك أن قم، فقام ومشى وراءه أصحابه الأربعة الذين كانوا معه ولم يلتفت، بسرعة نزل المدينة فأعلن التعبئة العامة والخروج إلى بني النضير، وتحركت خيل الله ما هي إلا ساعات وقد طوقوهم. إذن والمنافقون نزل فيهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا يقتلون معهم. وكذلك المهم حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم البلاد، أبوا أن يستسلموا، أراد أن يهزهم أمر بقطع النخل والأشجار لأنها تحز في نفوسهم، ما استجابوا. وبين التي والتي تمت اتفاقية بأن يخرجوا من المدينة ويذهبوا إلى الشام ويتركوا ديارهم وما لا، ولهم أن يحملوا معهم أمتعتهم وأموالهم حتى أخشاب البيوت وأبوابها إلا الكراع والسلاح، سيف ورمح وفرس لا، لأن هذا يتقوون به. أما الأموال أخذوا أموالهم حتى الرجل يرى الباب جميل ينزعه ويحمل على بعيره، أخشاب ممتازة يخرق السقف ويأخذها. قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما اعتبرنا لأننا ما نحن بأولي الأبصار، وإلا إذن. والشاهد في أمر الرسول بتحريق نخيل بني النضير للضرورة فقط، وأعذرهم تعالى كما سمعتم الآية الكريمة. قال الشيخ باب قتل المشرك النائم، هل يجوز قتل النائم؟ هنا في المسجد هذا قتل واحد أخاه نائم حجاج منذ كذا سنة هنا في هذا المسجد وجدوا نائم فذبحه، حاج مع حاج، فما في غرابة. إذن هل يجوز قتل المشرك وهو نائم؟